حبيتك وبدار عليك ليل نهاري بفكر فيك وبشوف اشواق افعالي واستناك انت اللي تقول وعيني اما بتفرح بيك وشفايفي باسمك تناديك والدنيا ورياف ايديك بيبان قلبي عليك مشهور حبيتك وبدار عليك ليل نهاري بفكر فيك وبشوف اشواقك فعليك واستناك انت اللي تقول وعيني اما بتفرح بيك وشفايفي باسمك تناديك وايديا واياف ايديك بيبان قلبي عليك مشهور حكايتي فعليا بتفتن عليا وداريها عنك وتكسبني هي حكايتي فعليا بتفتن عليا وداريها عنك وتكسبني هي ويا ريتك تفهم على طول ويا ريتك انت اللي تقول ويا ريتك تفهم على طول ويا ريتك انت اللي تقول حبيتك وبداري عليك ليل نهاري بفكر فيك وبشوف اشواقك فعليك واستناك انت اللي تقول وعيني اما بتفرح بيك وشفايفي باسمك تناديك وايديا ورياف ايديك بيبان قلبي عليك مشهور شاغل خيالي وافرح بقربك اخاف نظره مني تبان غصب عني وقلبي يخني ويفتن لي قلبك وتبقى قبالي يا اغلى امالي يا شاغل خيالي وافرح بقربك اخاف نظره مني تبان غصب عني وقلبي يخني ويفتن لي قلبك ويا ريتك تفهم على طول ويا ريتك انت اللي تقول ويا ريتك تفهم على طول ويا ريتك انت اللي تقول حبيتك وبدار عليك ليل نهاري بفكر فيك وبشوف اشواقك فعليك واستناك انت اللي تقول عيني اما بتفرح بيك وشفايفي باسمك تناديك وايديا ورياف ايديك بيبان قلبي عليك مشهور قلبي الشاي غرامك وعارف وبيداري عني وليلي ونهاري لامتى حداري عذابي وناري واقول غصب عني يا قلبي يا خايف حبيب قلبي شايف غرامك وعارف وبيداري عني حداري عذابي وناري واقول غصب عني ويا ريتك تفهم على طول ويا ريتك انت اللي تكون ويا ريتك تفهم على طول ويا ريتك انت اللي تكون حبيتك وبدار عليك